بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. كتاب أخلاق حملة القرآن، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله، تحقيق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان عفى الله عنه، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس التاسع، الباب التاسع، باب في حسن الصوت بالقرآن. قال في هامشي: عقد أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن بابا في هذا الأدب، فقال: باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه بصوته. انتهى. قال: أخبرنا محمد، أخبرني الفريابي، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: أنبأ الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله أنه حدثه عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله تبارك وتعالى أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. قال في هامشه: رواه أحمد وإسناده منقطع، فإسماعيل لم يدرك فضالة. ويغني عنه ما سيورده المصنف برقم 118 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أذن الله لشيء ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر بها. انتهى من هامشه. قال الأوزعي: يعني أذانا استماعا. قال في هامشه: قال العسكري في إصلاح غلط المحدثين صفحة 62: الألف والذال مفتوحتان مصدر أذنت لشيء أذنا إذا استمعت إليه، ومن قال كإذنه فقد وهم. انتهى. قال أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن 188 بعد روايته لحديث: لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، قال: وقوله أشد أذانا هكذا الحديث، وهو في كلام العربي أشد أذانا يعني الاستماع، وهو قوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء أي ما استمع. انتهى. الأثر 108. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: حدثنا أبو قدامة عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة، قال: حدثني طلحة بن مصدف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء ابن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. قال في هامشي: رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وهو حديث صحيح. قال أبو عبيد في فضائل القرآن 199: وحدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب يعني السختياني أن أحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد رحمه الله: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألحان المبتدعة، ولهذا نهاه أن يحدث به. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين صفحة 377: وقال: زينوا القرآن بأصواتكم، وغلط من قال إن هذا من المقلوب، والمراد زينوا أصواتكم بالقرآن، فهذا وإن كان حقا فالمراد تحسين الصوت بالقرآن. انتهى. قال العطار الهمذاني 569 للهجرية وفاته رحمه الله في التمهيد في معرفة التجويد صفحة 32: وتزيين القراءة هو إعطاء الحروف حقوقها على ما بينا قبل، لا ما أحدثه العمي المقبريون والغثر الأعجميون، لأن ذلك يفضي إلى تغيير المقاصد والمعاني ويقرب قراءة الوحي المنزل من ألحان الأغاني. انتهى من هامشه. قال في الفقرة 109: أخبرنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن صندلي، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: قلت له: قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ما معناه؟ قال: التزيين أن تحسنه. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله تعالى قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به، وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة عند الملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة،

قال ومن ذلك القراءة بالألحان الخارجة عن الحد المألوف، وقد جعلوها كالغناء الذي يوقع عليه وبه، وقد كان السلف ينكرون رفع الصوت الزائد على العادة، فكيف لو سمعوا الألحان. ثم أسند بعض الآثار عن السلف في قراءة القرآن بالألحان، ومنها قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن القراءة بالألحان فكرهها وقال لا إلا أن يكون طبع قراءة أبي موسى حجرا. قال حنبل كان أبو عبد الله يكره هذه القراءة المحدثة التي يقال لها الألحان. قال حنبل وسمعت سليمان بن حرب يقول هذه القراءة المحدثة التي تسمى الألحان أكرهها وشدد فيها، وقال هي عندي تشبه الغناء، القرآن ينزه عن هذا. قال المصنف ابن الجوزي وعلم أن قراءة الألحان تكره لوجوه، منها أنهم يدغمون ما لا ينبغي أن يدغم، ويمدون في غير موضع المد، ويسقطون الهمز والتشديد ليصح اللحن، ثم إنها تطرب وتهيج الطباع وتلهي عن التدبر للقرآن. قال ابن عقيل ومن أصحابنا من حرم الألحان واستماعها، وقد روي عن الشافعي أنه قال لا بأس بقراءة الألحان وتحسين الصوت، وهذا محمول على من يقرأ طريقة يسيرة، فأما ما أحدثه على مثال الأغاني فكلا، لو سمعه الشافعي لبالغ في إنكاره، انتهى. وفي البيان والتحصيل الجزء 18 325 سئل مالك عن القراءة بالألحان فقال ما يعجبني، لأن ذلك يشبه الغناء ويضحك بالقرآن، ويسمى ويقال فلان أحسن قراءة من فلان. قال مالك ولقد بلغني أن الجواري قد علمنا ذلك كما يعلمنا الغناء. قال ولا أحب ذلك على حال من الأحوال في رمضان ولا في غيره. أين القراءة التي يقرأ هؤلاء من القراءة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وفي الأدب الشرعية الجزء الثاني 315 قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه المبتدع، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول 631 بعد تفصيل له في القراءة بالألحان الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصناع وليس في الطبع السماعة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذنبوها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجا تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، انتهى. قال ابن رجب رحمه الله في نزهة الأسماع في مسألة السماع صفحة 83 قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى، فرخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على إيصال معاد القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق، وأنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاعا، منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيج الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له من الاستماع، حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة، وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني القرآن، وإنما ورد السنة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة الألحان، وبينهما بون بعيد، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله في فضاء القرآن صفحة 198 بعد أن ذكر بعض الأحاديث والآثار في النهي عن القراءة بالألحان هذه طرق حسنة في باب الترهيب، وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم، انتهى من هامشه. قال في الفقرة 114 أخبرنا محمد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال حدثني ابن أبي مليكة الأحول عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا قال في هامشه رواه ابن ماجه وأبو يعلى وفي إسناده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحديث وفي مختصر قيام الليل 139 عن محارب بن دثار قال دخلت على ابن عمر رضي الله عنهما بيته وهو يصلي فإذا هو يبكي في صلاته فلما انصرف أقبل علي وعلم أني قد رأيته وهو يبكي فقال إن هذه الشمس لتبكي من خشية الله ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن انتهى من هامشه الأثر 115 أخبرنا محمد قال وأنبأ الفريابي قال حدثنا إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي قال حدثنا عون بن عمرو أخو رياح القيسي قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت يحسنه ما استطاع الأثر 117 وقال وكيع وابن عيينة من لم يتغن به يستغني به قال في هامشه هذا أحد تفاسير أهل العلم في معنى يتغنى في هذا الحديث ومنها ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن 298 عن عبد الله بن أبي نهيك قال دخلت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرأيته رث المتاع رث المال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث الجزء الأول 384 كان سفيان بن عيينة يقول معناه من لم يستغن به ولا يذهب به إلى الصوت وليس الحديث عندي وجه غير هذا لأنه في حديث آخر كأنه مفسر عن عبد الله بن أبي نهيك أنه دخل على سعد رضي الله عنه فذكره قال أبو عبيد فذكره رثاثة المتاع والمثال عند هذا الحديث ينبئك أنه إنما أراد الاستغناء بالماء القليل وليس الصوت من هذا في شيء ويبين ذلك حديث عبد الله رضي الله عنه وذكر إسناده إليه قال من قرأ سورة آل عمران فهو غني وعنه قال نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من آخر الليل قال أبو عبيد فأرى الأحاديث كلها إنما دلت على الاستغناء ومنه الحديث الآخر من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما ومعنى الحديث أنه لا ينبغي لعامل القرآن أن يرى أن أحدا من أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها ولو كان وجهه كما يتأوله بعض الناس أنه ترجع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقرآن فليس من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وهذا لا وجه له ومع هذا أنه كلام جائز فاش في كلام العرب وأشعارهم أن يقولوا تغنيت تغنيا وتغانيت تغانيا يعني استغنيت ثم ذكر بعض أشعارهم وقال هذا وجه الحديث إن شاء الله انتهى قال الخلال رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210 سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب عن قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فقال بعضهم يذهب إلى أنه الغناء يترنم به وبعضهم يذهب إلى الاستغناء وهو الذي عليه العمل وسمعت إبراهيم الحربي يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال يعني حسنوا أصواتكم على قدر ما يمكنكم ومعنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال يستغني بالقرآن قال أبو بكر الخلال فعرضت قول إبراهيم الحربي على بعض أهل المعرفة بالدرسوس وسمع بعض هذه الكتب فأنكر قوله الأول في يتغنى وقال إنما هو أن له تفسيرين انتهى قلت ووجه ما فسر به وكيع وابن عيينة وغيرهم هذا الحديث ما قاله الطبري في تفسيره الجزء الرابع عشر 126 القول في تأويل قوله تعالى لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يتمتعون فيها فإن من ورائهم عذابا غليظا. ولا تحزن عليهم، يقول ولا تحزن على ما متعوا به فعجل لهم، فإن لك في الآخرة ما هو خير منه مع الذي قد عجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقرآن العظيم. يقال منه: مد فلان عينه إلى مال فلان إذا اشتهاه وتمناه وأراده. وذكر عن ابن عيينة أنه كان يتأول هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي من لم يستغن به، ويقول: ألا تراه يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فأمره بالاستغناء بالقرآن عن المال. قال: ومنه قول الآخر: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما، انتهى. فهذا أحد التفاسير في معنى الأمر بالتغني الوارد في الحديث. وإما جاء في تفسيره كذلك أن المراد بالتغني الجهر بالقرآن ورفع الصوت به، وقد جاء هذا التفسير مصرحا به في رواية البخاري 7527 قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وزاد غيره: يجهر به. قال الخلال رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210: إن إسحاق قال: قال لي أبو عبد الله يوما وكنت سألته عنه: هل تدري ما معنى من لم يتغنى بالقرآن فليس منا؟ قال: يرفع صوته. فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى به. ومن أهل العلم من فسره بتحسين الصوت وقراءته بحزن. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: يحسن ما استطاع. وفي مختصر قيام الليل صفحة 139 قال الليث بن سعد: هو الذي يتحزن به. وفي مناقب الشافعي للبيهقي الجزء الأول 321 قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول في قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال له رجل يستغني به فقال: لا، ليس هذا معناه، معناه أن يقرأ حدرا وتحزينا. وفي روضة المحبين صفحة 378 قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان، إنما هو تحسين الصوت به يحسنه ما استطاع. وقال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين صفحة 378: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ووهم من فسره بالغنى الذي هو ضد الفقر من وجوه: أحدها أن ذلك المعنى إنما يقال فيه استغنى لا تغنى. الثاني أن تفسيره قد جاء في نفس الحديث يجهر به هذا لفظه. قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان، إنما هو تحسين الصوت به يحسنه ما استطاع. الثالث أن هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ، ولو احتمله فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله كما تقدم. وبعد، فإذا كان من التغني بالصوت ففيه معنيان: أحدهما يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له ولهجه به كما يحب صاحب الغناء لغنائه، والثاني أنه يزينه بصوته ويحسنه ما استطاع كما يزينه المتغني غناءه بصوته، انتهى. قال ابن رجب رحمه الله بالفتح الجزء الثامن 435: فأما تغني المؤمن فإنه ينبغي أن يكون بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والمراد أنه يجعله عوضا عن الغناء فيطرب به ويلتذ ويجد فيها راحة قلبه وغذاء روحه كما يجد غيره ذلك في الغناء بالشعر، انتهى. قال أبو العلاء العطار الهمداني المتوفى 569 هجرية في التمهيد في معرفة التجويد صفحة 85: وجميع هذه الأخبار التي سقناها من ذهب إلى أنها من الغنى المقصور فالمعنى بين لا خفاء به، ومن ذهب إلى أنها من الغناء الممدود فليس المراد بذلك هذا التطريب المكروه والتلحين المذموم، وإنما المراد به الترتيل وتحسين الصوت وحفظ الحروف ومراعاة الوقوف إلى ما سوى ذلك من تجويد وتحسين القراءة مع استشعار الخوف وارتداء الحزن. ثم إني ألفيت جماعة من المتكلفين من قراء زماننا قد اعتمدوا في حفظ القرآن على المصحف وفي علومه على الصحف، فالمتناهي منهم من حرك رأسه وضيق عند القراءة أنفاسه ودرت أوداجه واحتد مزاجه وأفرط في الحركات ورعد المادات وغلظ الراءات واللامات، يرى أنه قد بالغ في تجويد القراءة وترتيلها وتحقيق التلاوة وترصيلها، انتهى من هامشه. قال 118: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال في هامش رواه البخاري ومسلم. وقال ابن القيم رحمه الله في الكلام على السماع صفحة 194: فتحسين الصوت ندب إليه، وحمد الصوت الحسن لما تضمنه من الإعانة على ما يحبه الله من سماع القرآن، ويحصل به من تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيمانا ويقربها إلى ربها ويدنيها من محابه. فالصوت الحسن بالقرآن منفذ لحقائق الإيمان، معين على إيصالها إلى القلوب. انتهى من هامشه. قال محمد بن الحسين: فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى، ويخشع قلبه ويتذكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن. قال في هامشه: قال أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن: باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه بصوته. وأورد فيه عدة أحاديث في تحسين الصوت وتزيينه عند التلاوة، فقال: وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في حسن الصوت، إنما هو طريق الحزن والتخويف والتشويق. يبين ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استمعن قراءته فأخبر بذلك فقال: لو علمت لشوقت تشويقا أو حبرت تحبيرا. فهذا وجهه للألحان المطربة الملهية، وقد روي في ذلك أحاديث مفسرة مرفوعة وغير مرفوعة. انتهى من هامشه. قال: ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ فقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. قال في هامشه في تفسير عبد الرزاق 2626 عن معمر قال: تلا قتادة: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله أنهم تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، وإنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. انتهى من هامشه. قال: ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم، فقال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهين. قال في هامشه: عقد أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن بابا في هذا الأدب، فقال: باب ما يستحب لقارئ القرآن من البكاء عند القراءة في صلاة وغير صلاة وما في ذلك. قلت: واعلم أن البكاء للقرآن ليس بكاء العين فقط، بل بكاء العين والقلب جميعا. ففي الزهد لابن المبارك 127 عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ قال: والله إن كان أكياس القوم في هذا الأمر لمن بكى، فابكوا هذه القلوب وابكوا هذه الأعمال، فإن الرجل لتبكي عيناه وإنه لقاس القلب. وفي الزهد لوكيع عن شعيب الجبائي وكان يقرأ الكتب قال في بعض الكتب: إذا كمل فجور العبد ملك عينيه، فإذا شاء أن يبكي بكى. انتهى من هامشه. الفقرة 120: ثم ينبغي لمن قرأ أن يرتل كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قيل في التفسير: بينه تبيينا. واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فقال: على تؤده. الفقرة 121: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا. قال: بينه تبيانا. قال في هامشه: وقد عقد أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن بابا في هذا الأدب، فقال: باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترسل في قراءته والترتيل وتدبر. وذكر فيه 177 عن مجاهد: ترسل فيه ترسيلا. وفي صحيح مسلم 733 عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري: باب مد القراءة. قال قتادة: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. ورواه أحمد ولفظه: كان يمد صوته مدا. وعند الترمذي أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فنعتتها بأنها قراءة مفسرة حرفا حرفا. وروى أحمد عن نافع عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عامر قال نافع أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تستطيعونها. قال فقيل لها أخبرينا بها. قال فقرأت قراءة ترسلت فيها. قال أبو عامر قال نافع فحكى لنا ابن أبي مليكة الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين. وفي مصنف ابن أبي شيبة 30778 وفضائل القرآن لأبي عبيد 180 عن إبراهيم النخعي قال كان علقمة يقرأ على عبد الله رضي الله عنه كأنه عاجل فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. قال العطار في التمهيد في معرفة التجويد 13 فمما ورد في نص التنزيل قوله تعالى واصفا كتابه ورتلناه ترتيلا وقوله آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وحاثا أمته على اتباعه ورتل القرآن ترتيلا قيل معناه بينه تبيينا وقيل ترسل فيه ترسلا وقيل فرقه تفريقا وقيل قطعه تقطيعا وقيل انبذه حرفا حرفا وكلها متقاربة. ولم يقتصر جل اسمه على الأمر بالفعل حتى أكده بمصدر ومنه قوله ناهيا نبيه صلى الله عليه وسلم عن ضد ذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقوله في معناه لا تحرك به لسانك لتعجل به وقوله مخبرا له عز وجل أن التنزيل هو التمكث والتمهيل والتؤدة والترسل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت. انتهى من هامشه. الفقرة 122 أخبرنا محمد قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأ أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت قال على تؤدة. قال محمد بن الحسين والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين. أخبرنا محمد قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة أي أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. قال في هامشه وفي سنن سعيد بن منصور 161 عن شعبة عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني لأقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين قال فأكثر ظني أنه قال مرتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لأن لا أقرأ إلا سورة واحدة أحب إلي من أن أصنع ذلك فإن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتوعيه قلبك. وفي فضائل القرآن لأبي عبيد 181 من طريق حماد بن سلمة عن أبي جمرة وفيه أنه قال أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة أي قراءة سريعة لا تدبر فيها كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في من نثره نثر الدقل وهذه هذ الشعر. وفي صحيح مسلم 822 عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وفي الزهد والرقائق لابن المبارك 287 عن محمد بن كعب القرضي قال لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا أو قال أنثره نثرا. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية الجزء الثاني 311 ويستحب ترتيل القراءة وإعرابها وتمكين حروف المد واللين من غير تكلف. قال أحمد تعجبني القراءة السهلة وكره السرعة في القراءة. قال حرب سألت أحمد عن السرعة في القراءة فكرهه إلا أن يكون لسان الرجل كذلك.